وكاسب الأموال للتفاخر عدوه من مكتسب الكبائر، وحبه المدح بما لم يفعل سببه الطمع في غير العلي. وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسر رسمه، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول محمد مولود رحمه الله: وكاسب الأموال للتفاخر عدوه من مكتسب الكبائر. معناها أن الشخص الذي يبحث عن الدنيا ويبحث عن المال لأجل أن يفخر به على الناس وأن يتطاول به عليهم، فهذا حقيقة يعتبر مكتسبا للكبائر، لأن كسب المال سيؤدي به إلى كبيرة من كبائر الذنوب وهي الكبر. فمن كسب المال لأجل أن يفخر به على الناس ولأجل أن مثلا أن يكون أعلى منهم أو أن ينظروا إليه كذلك، فهذا كبر، والكبر من كبائر الذنوب، فصار اكتساب المال لأجل ذلك كبيرة كذلك. ثم قال: وحبه المدح بما لم يفعل سببه الطمع في غير العلي. معناه الإنسان إذا أحب مدح الناس له، وخصوصا بما لم يفعل، معناه أمور لم يفعلها ولم يعملها، ويحب مدح الناس له فيها، فهذا والعياذ بالله سببه الطمع في غير الله سبحانه وتعالى، والطمع بما في أيدي الناس، معناه يريد الناس أن يمدحوه بما لم يفعل. وهذا يدل على أن الإنسان إذا مدح بما فعل فهذا فيه تفصيل. إذا كان الذي فعله يريد به وجه الناس ويريد به مدحهم فهذا هو الرياء، وإذا كان الذي فعله لا يريد به مدح وجه الناس ولا مدحهم، وإنما صادف ذلك، معناها علمت به الناس ومدحت على ذلك، هذا ما يخسر شيء، فهي عاجل بشرى المسلم المؤمن. إذا مدح الناس لك على ما لم تفعل من كبائر الذنوب مسائل خطيرة، ومدح الناس لك على ما فعلت إن كنت تريد به وجه الله فهو خير، وإلا فهو شر. قال: وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسر رسمه. الناظم رحمه الله سيعرف لنا الحسد، قال يعني عن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. وارسم بحبك، معناها اكتب بحبك، واكتب الحسد بحبك زوال النعمة عن غيرك، معناها اكتب أن زوال النعمة عن غيرك هو الحسد. الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك، يسوقع ما شاتك، المهم أن تمشي عنته. تحصر رسمه، معناها مثلا تتقن تعريفه، معناها تعريف الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. والحسد ينقسم إلى قسمين: إلى حسد محمود، وهو حسد الغبطة، معناها أن تتمنى مثل نعمته ولكن لا تتمنى زوالها، أن تتمنى مثل النعمة. والحسد المذموم، وهو تمني زوال النعمة تماما، أن تتمنى زوال النعمة تماما، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعمرت تلك الحيلة. معناها هذا إمعان في تعريف الحسد، أن الحاسد إذا وجد حيلة يستطيع بها إزالة نعمة محسوده فإنه سيعملها، معناها لين يجبر حالة يسوه يشنه قد يقلع بها هذه النعمة من ذاك الشخص ما هو ليبخلها حالة. هذا والعياذ بالله من علامات الحسد، صاحبه لا يستريح دائما والعياذ بالله في هم وغم وكرب، به هو الحاسد.